مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا عنوان حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية هي إحدى الزراعات الوافدة إلى سوريا، والتي أثبتت تجارب زراعتها أثبتت نجاحها في سوريا، وهي ليتشي. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه الشجرة، تعريفها، انتشارها، الموطن الأصلي والأهمية الطبي والعلاجي والغذائي، معنا المهندس الأستاذ إبراهيم شيحة. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباح. يعني هاي الشجرة ليتشي، بداية تعرفنا بهالشجرة هي، لأنه جديدة طبعا، من اسمها معروف يمكن غير معروف. نحن يعني رح نحكي شوي بالعموم عن الساحل السوري. الساحل السوري يتمتع بمواصفات مناخية عموما ملائمة للزراعات الاستوائية والمدارية. نعم. والليتشي هي أحد الزراعات المناطق المدارية والاستوائية. هي زراعة نحن متفائلين فيها، وقد أثبتت الوجود أشجار في الساحل السوري عمر أكثر من 15 سنة، وهذا دليل على نجاح وتلاؤم هذه الشجرة مع الساحل السوري وطرطوس تحديدا، وهنالك أشجار بحدود 15 شجرة موجودة ومثمرة وعمرها فوق 15 سنة. وأنا قمت بتصوير بعض الأشجار وعلي ثمار هون بطرطوس، بطرطوس تحديدا. نعم. بطرطوس ويعني جنوب طرطوس بالتحديد. نعم. وهلا حاليا في إقبال على زراعتها. سأتكلم باختصار شديد عن مواصفات النبات وظروف المناخية الملائمة له، وطريقة إكساره وطريقة زراعته والعناية فيها والقيمة الغذائية للثمار وأهميتها الطبية. نعم. الليتشي تعرف باسم، هي الموطن الأصل إله هو الصين، وتعرف باسم ليتشي شاينينسيس، وترجمت باللغة الصينية هي كتعبير صيني، تعني باللغة الصينية هدية لحياة أكثر سعادة. نعم. عرفت زراعة الليتشي منذ 2000 سنة في الصين، ويروى عنها الكثير من الأطروحات والأساطير التي تحيط بها في التراث الصيني. هي شجرة زيني جميلة، فضلا عن كونها شجرة فاكهة. نعم. طيبة المزاج، يعني منظرة جميل، منظرة رائعة جدا، هي والثمار وفي حالة الأزهار. نعم. حتى أزهارها إلى رائحة ماء الزهر، هلا نحكي عنها بالتفصيل. تعتبر من أفضل الثمار، ويطلق عليها في الصين فاكهة الأباطرة. الأباطرة. نعم. لقدر ما نقل أهمية. نعم. الليتشي بالعامية فاكهة استوائية، تنتشر زراعتها في كل من جنوب الصين، بالهند، بنغلاديش، جنوب تايوان، شمال فيتنام، إندونيسيا، الفلبين، تايلاند، جنوب إفريقيا، وحاليا تزرع في الساحل السوري. يوجد بعض الأشجار عمرها فوق 15 مثل ما ذكر سابقا، وهي مثمرة وتمتاز بنمو جيد وأسمار ممتاز، وتعتبر من الزراعات الواعدة في الساحل السوري عموما وطرطوس خصوصا. وأنا أنصح كزراعات رديفة إلى جانب الزراعات المألوفة في الساحل السوري كزراعات رديفة لملألة من أهمية اقتصادية، ولا يمكن توسع بزراعتها كالمحاصيل أو الأشجار الأخرى، مثلا الحمضيات يمكن تزرع في كل السوري، والمناخ مناسب لأنه تحتاج إلى ساعات برودة. نعم. من 100 إلى 200 ساعة برودة حسب النوع والصنف. نعم. وساعات البرودة، ساعات نحكي نحن عن كلمة ساعات البرودة اللي بيحتاجها النبات لكي يثمر، هي بتكون بين 0 و7 درجة مئوية. نعم. وهذه متوفرة في الساحل السوري. الغراس الحديثة للزراعه هي حساسة شوي لصقية، لذلك ننصحها دائما زراعتها في مناطق المشمسة والخالية من الصقية، لكن الأشجار بتقدم العمر تصبح متحملة لدرجات الحرارة حتى الناقص 2 تحت الصفر. نعم. وهي نادرة ما تصير في الساحل السوري، لذلك وجود الأشجار نامية ومثمرة في الساحل دليل على نجاح وتأقلم هذه الشجرة في الساحل السوري. يعني توصف لنا الشجرة يعني. إيه، قلت الاسم العلمي عليها هي ليتشي شاينينسيس، تطبع الفصيلة الصابونية سبانيديسي. الوصف النباتي لها، شجرة مكتملة النمو ذات مشهد فاتن، يعني تنحكي مواصفاتها لما الأهل أهمية، يعني كل النباتات المناطق الاستوائية أوراقها جلدية، النموات الحديثة تتكون تتلون بلون برونزي إلى أحمر، بداية النمو بيكون لون أحمر والأوراق القديمة تكون خضراء، لذلك بتلاقي عليها لونين إضافة للسماء. نعم. يعني دائما كل النباتات المناطق الاستوائية من الأفوكادو للمانجا ولليتشي دائما النموات الجديدة بتكون لونها أحمر أو لون قرمزي. صحيح. تتلون بعد أسبوع أو 10 أيام بتأخذ اللون الأخضر وبصير تقوم بعملية التمثيل الضوئي. نعم. إضافة للقشطة، القشطة طبعا هذه حكينا عنها بحلقة سابقة. إذا قلنا تملك هي بطيئة النمو في السنوات الأولى من الزراعة، لكن المجموع الخضري ممتلئ بالأوراق في الظروف المناخية المثالية قد يصل ارتفاع الشجرة حتى 12 متر. يعني ممتاز. طبعا ممكن تكون شجرة ضخمة. شجرة ضخمة. نعم. ويعني أحيانا حسب بقى طبيعة التربة وطبيعة الخدمة اللي بيقدمها المزارع تحتاج إلى خدمة. إحنا نحكي عن التخديم وطرق الزراعة ومسافات الزراعة. نعم. قلنا الأوراق جلدية وداكنة ومقسمة هي إلى وريقات، يعني غير في عندنا بالأشجار أو بالعلم نحن في عندنا أشجار بسيطة وأشجار وأوراق مركبة، يعني شجرة تحمل أوراق بسيطة وأوراق مركبة. الليتشي في عليها أوراق مركبة، يعني الورقة مجموعة وريقات تتراوح من 4 إلى 8 وريقات على الفرع على الورق، يعني ما أنا ورقة بسيطة مثل مثلا ورقة التين أو ورقة الحمضيات أو ورقة القشطة. جلدية خضراء داكنة مقسمة إلى 4 إلى 8 وريقة. ليتشي أزهارة تملك أزهار ذات لون أبيض مصفر ذو رائحة عطرية وتعطي منظر جدا جذابا للعين في الربيع عند الأزهار الكامل، وهي أحادية المسكن، أي تحمل أزهار مذكرة وأزهار مؤنثة، ونادرا ما يوجد أزهار مذكرة فقط على الشجرة. يعني أي تحمل اثنين. زراعة شجرة ممكن يصير عليها مباشرة. بدون لا تحتاج إلى مثلا أصناف ملقحة كالكيوي وخلافه أو الأفوكادو. نعم. الثمار تكون مكسوة بقشرة خشنة الملمس، يعني قشرة رقيقة كتير بس خشنة شوي مثل قشرة الفستق تقريبا. نعم. بداخلها لب أملس شفاف أبيض جيلاتيني القوام ذو طعم حلو وشهي ورائحة طيبة صالح للأكل، يشبه في طعمه مزيج من طعم الفراولة أو الفريز والعنب والبطيخ، والثمرة تصنف بأنها ثمرة حاسلة هي كتكوين ثمار، يعني تتكون من قشرة صلبة خشنة سهلة التقشير ولب صالح للأكل. نعم. وتتمتع بقيمة غذائية يعني مرتفعة. إمتى تكون صالحة للأكل؟ تنضج هي الفترة ما بين الإزهار والنضج، تقريبا هو تزهر في أواخر نيسان، بتكون بالشهر السادس جاهزة ثمار للأكل. حلو. يعني فترة قصيرة جدا. الثمار بتكون محمولة في عناقيد حمراء ساطعة، يتم جني الثمار في شهري تموز وآب. نعم. هذا في الساحل السوري يعني على مبدأ الكراز. ايه تقريبا، بس هي الثمار أكبر من الكراز. نعم. حتى قريب من حبة الفريز. نعم. من ثمرة الفريز. عادة الأنواع تبدأ بالإنتاج بالغلاس المطعمة. نعم. لأنه الغلاس البذرية تعطي أصناف يعني ما رديئة وغير صالحة للأكل، لذلك تحتاج الشتور إلى تطعيم. نعم. تعطي الغلاس المطعمة الإنتاج من بعد 3 سنين من الزراعة. نعم. تعطي شجرة حوالي 200 كيلو حسب العمر بالموسم. ما بالموسم. نعم. حسب العمر طبعا، بعد 20 تعطينا 100 كيلو، بعد بالعمر تعطينا من 20 إلى 60 إلى 70 كيلو. نعم. الغلاس البذري إذا لم تطعم تحتاج إلى فترة طويلة حتى تعطي، وقد تحتاج من 7 إلى 11 سنة تعطينا إنتاج، ونمو بطيء في السنوات الأولى. من 7 إلى 11 سنة. 11 سنة. دائما النباتات البذرية بشكل عام، أي نبات بذري تزرعي حتى يعطي بده فترة طويلة. نعم. يعني حتى بعض الأشجار بتحتاج إلى 11 سنة كالأفوكادو، حتى بعض الأصناف من الليتشي قد لا تثمر. أحيانا كثير بيسألون بعض المزارعين إنه أنا زرعت شجرة بذرية ما عطتني إنتاج، خدش عمرها 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين، ما بتعطي، بيجوز تعطي بعد 10 سنين، وقد تكون ثمارة ممتازة أو قد تكون ثمارة من أردأ ما يكون. نعم. لأنه هذا، لذلك التطعيم هو الحل الأنسب لانتخاب غراس وأشجار ذات مردودية اقتصادية. بتعمر هي الشجرة؟ أي معمرة، شجرة معمرة. نعم. شجرة معمرة وشجرة واعدة وشجرة ذات إنتاجية عالية جدا. البيئة المناسبة اللي بتهمنا، لأنه قلنا نحن تنجح في الساحل السوري، لو قارنا البيئة اللي تنمى فيها هذه الشجرة في الصين مع البيئة المتوفرة في الساحل، تتطابق هذه المعطيات المناخية في كلا الموقعين. معها. لذلك ننصح في زراعتها زراعة تكميلية أو زراعة ردفة أو زراعة تحميلية بين الأشجار الموجودة عند المزارعين. معها. بس أنا أقتنع أنه للمستقبل، إلى مستقبل في الساحل السوري ومردود اقتصادي. قديت تاريخ عمر هاي الشجرة من أنت موجودة؟ قلت لي من 2000 سنة. هلا ذكرتني من 2000 سنة. من 2000 سنة. يعني بعد ما رجعت تقول قديمة، بتقول من 2000 سنة قبل الميلاد. تأخرنا نحن. نحن يعني مهم أن نصل. أن نصل. أن نصل خير ما لا تصل. نعم. الليتشي تتطلب درجة حرارة موسمية مختلفة لأجل الإزهار والإثمار بشكل أفضل، فهي في مرحلة الإزهار ونمو ثمار تفضل الصيف الحار والرطب كما لدينا، وتطلب شتاء بارد نوعا ما من أجل تطور البراعم الزهرية، وتختلف البرودة تبعا للأصناف، لكن معظم الأصناف احتياجات البرودة تقع بين 100 إلى 200 ساعة برد. نعم. 200 ساعة برد يعني بين درجة حرارة 7 درجة مئوية إلى 0 المئوي. نعم. أي هون مئوي أو 32 إلى 45 فهرنهايت، مع كمية قليلة من الأمطار تتحمل الأشجار البرودة مع التقدم بالعمر. نعم. والأشجار المكتملة النمو تتحمل حتى 25 فهرنهايت، يعني تتحمل دون صفر 2 درجة مئوية. إن الأشجار الفتية تموت بالصقيع الشديد في المناطق بالوديان، لذلك بحذر زراعتها في الوديان. الموقع المناسب لزراعة هذه الشجرة تفضل الليتشي التربة الجيدة الصرف والمشمسة والغنية بالمادة العضوية، يعني تخشى الرطوبة الزائدة في التربة أن تؤدي إلى تعفن الجذور. لذلك نحن دائما ننصح أي مزارع يقوم بزراعة أي أرض سواء من كل أنواع الأشجار المثمرة عليه أن يقوم بتصريف الأرض، لأنه العدو الأول لزراعة الأشجار هو ارتفاع مستوى الماء الأرضي ورطوبة التربة التي تؤدي إلى تعفن الجذور وموت الأشجار. هاي أساسية جدا. لذلك أي مزارع بده يقدم على زراعة أي أنواع من الأشجار يجب أن يقوم بتصريف الأرض وتسميدها بالسماد العضوي. نعم. قلنا نحن أنه التربة تكون غنية بالمادة العضوية وجيدة الصرف وتحب الجد التربة الطمية الصرفي. نعم. درجة الحموضة التربة الملائمة لزراعة التي تتراوح بين 5.5 إلى 7.5، هذا كمجال ممكن تصير فيه مشان لأنه هي حساسة لنقص العناصر النادرة، وهي اللي بتؤدي إلى خلل في عملية الحمل. ولكي تنمو الليتشي بشكل أفضل وأقوى يجب أن يكون الحد الأدنى، يعني لازم يكون البيأش دون 6، يعني البيأش المثالي لنمو الليتشي هو 5.5. لذلك نحن ننصح عند زراعة الليتشي أن تحفر الجورة متر بمتر وتردم الجورة بالسماد العضوي والسوبر فوسفات والكبريت الزراعي، وتغطى الجورة بالكامل بعد زراعة الغرسة طبقا بطبقة 15 سنت تقريبا من السماد العضوي لكي نحافظ ونؤمن درجة الحموضة المنخفضة لهذه الغرسة حتى تعطينا بشكل إثمار ممتاز وجيد. نعم. ونحقق المواصفة المطلوبة لهذه، يعني بتحتاج لخدمة لتسميد تقليل. تسميد بكميات قليلة، تحتاج إلى تسميد متوازن كميات قليلة، طالما حطينا زبن احنا من قد الكمية الأسميدة بالمطلق يعني. نعم. لأنه هو ده بيعود على كل شيء، بيثبت لي الأزوت الجوي من الجو، بينشط فلورا التربة وبيزيد تمثيل الكائنات الحية، بتقوم بتغذية النبات من حيث لا يدري، يعني إن أنا الكائنات الحية الموجودة بالتربة بتقوم بتفكيك المواد وتأمين الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية اللازمة لهذا النبات. نعم. زي احنا ننصح بالتسميد العضوي بشكل كتير كبير وابتعاد عن الأسميد المعدني لما لا من تأثير على غرويات التربة وخلافه، وحتى بتموت الكائنات الحية اللي بتخدم التربة. لذلك ننصح بأسلوب الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة، هذا المفهوم له باب لحاله هو تسميد الحيوي. نعم. هلا العناية بالأشجار اللي زرعناها نحن، التربية تربى الغراس الفتية لتأسيس تركيب دائم قوي لأجل تسهيل الحصاد، حيث يتم اعتماد على تشكيل الشجرة من 2 إلى 3 أفرع هيكلية من عدة جهات للغرسة. أما الأشجار الكبيرة فتزال الأغصان المتداخلة في الشجرة للسماح للشمس بالدخول إلى الشجرة وتهويتها ومشان تحفيز البراعم الخضرية والسمرية. الري لا تتحمل الليتشي المياه الراكدة مثل ما أسفنا سابقا. نعم. لكن تتطلب تربة رطبة، يجب أن نقوم بريها بشكل منتظم في فترة النمو الفعلي إزهار وأسماء. هاي ضروري جدا، حيث أن الري غير المنتظم يؤدي إلى تشقق السماء. دائما نحن بنعاني حتى بالمحاصيل الحقليه وبالاشجار مثلا بنشوف تشقق الثمار. تشقق الثمار بيكون يعزى الى خلل بعمليه الري. نعم. هذا بالدرجه الاولى على اضرار فيزيولوجيه، في بعض الاسباب المرضيه تعزى الى نقص العناصر، لكن العامل الاساسي لتشقق الثمار سواء كان بالمحاصيل الحقليه ولا بالاشجار المثمره يعود الى خلل في عمليه الري. نعم. مجرد تشقق الثمار بينمو عليها العفن، وبالتالي بتصير الثمار رديئة غير صالحة للتسويق وبتصير مضرة. نعم. يمكن تفادي هذه الظاهرة عن طريق ري الأشجار الليتشي بطريقة منتظمة، ويجب أن تكون المياه الري وملوحة التربة منخفضة الملوحة لا تتعدى 250 جزء بالمليون، لأنه هي كثير حساسة لملوحة التربة ولملوحة. نعم. مياه الري نظرا يعني الشجرة كثير هيك مدللة، يعني مثل ما قلنا هي أباطرة فاكهة الأباطرة. نعم. يهاجم الليتشي مجموعة من الآفات الحشرية لكن مقدور عليها، يعني مو هالآفات الخطيرة جدا، ما بتتعرض لأمراض أمراض قليلة جدا، أمراض قليلة جدا، لكن بيجوا عليها العصافير لأنه يعني سمرة طيبة وتجي عليها العصافير. لذلك نحن إذا كان في بساتين ممكن نعطيها بشبك ممكن كذا، لكن يعني بعتقد ما راح يلحقوا العصافير لأنه سمرة مطلوبة بياكلوها أصلاً مباشرة أو بجنوها. وأسعارها يمكن أسعارها غالية جدا، هي يمكن أغلى سمرة بتقديري هي والقشطة في عالمياً. انتشارها محدود جدا، وهلا بلش تنتشر مثل ما ذكرنا مناطق انتشارها، وهلا حالياً في فرنسا كثير ممكن زراعة بساتين ممكن مسافات الزراعة هي تقريباً 4 أو 5 أربعة خمسة أمتار. نعم. أيوة حسب بقى طبيعة الأرض نحن دائما. وتحقق الجدول الاقتصادي. الجدول الاقتصادي كتير ممتاز يعني كنا بسوريا ما بعرف يمكن مثلا برضو استيراد خارجي وغالي. ما موجود. قبل من فترة يعني كان حق الكيلو تقريبا ب 3000 ليرة هلا يمكن بالخمسة أو بستة آلاف ليرة الكيلو من هاي. أي. غالية جدا غالية. نعم هيدا بالشق أساسي شيء بالجانب. هلا أنواع اللي تشي. نعم. مجموعة من الأنواع طبعا في الأمبونيا والبنغالي والبريستار والكروف والهاي والكوماي والماريتوس والنومالي وبوهاي وهذه كلها أصناف موجودة عالمية. أجود الأنواع. والله هو أجود أنواع هذا الأمبونيا والبنغالي هذا حبته كبيرة وكتة الهلامية وطيب. نعم. الأهمية الاقتصادية لأنها استعرضنا الشق النباتي والزراعة فيها ومسافات الزراعة والخدمة وحساسيتها. هلا تأتي أهمية الاقتصادية لهذه الشجرة من القيمة الغذائية والأثر الطبي اللي تتمتع به ثمار الليتشي وأجزاء النبات الأخرى والتي تتلخص بما يلي. نعم قبل ما نحكي عن الجانب الطبي والغذائي والعلاجي سواء كان لورقة الليتشي أو للجزورة للفاقة للثمارة أيوة. نعم خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع ونكمل مع حضرتك. بلوطاتك بلوطة يا حلوي ويا زحلوطة بلوطاتك بلوطة يا حلوي ويا زحلوطة فاداكي نهدي لكم بس تضلي مبسوطة بلوطاتك بلوطة يا حلوي ويا زحلوطة فاداكي نهدي الكون بس تضلي مبسوطة كرمالك بعمل عندك وبمحي اليابس والأخضر وبفرش هالدنيا مرمر وإنك بمشي عشروطة فداكي ينهدي الكون وبس تضلي مبسوطة بلوطاتك بلوطة يا حلوة ويا زحلوطة فداكي ينهدي الكون بس تضلي مبسوطة مستمعي الأعزاء طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ إبراهيم شيحة وحديثنا اليوم في برنامج شجرة وحكاية عن شجرة الليتشي وهي إحدى الزراعات الوافدة والتي يعني والواعدة والتي نجحت زراعتها في سوريا بعد أستاذ إبراهيم بعد أن تحدثنا عن الجانب الزراعي المناخي الجانب الزراعي بكل جوانبه حاليا عن نعم. القيم الغذائية الغذائي. والأثر الاقتصادي والطبي لهذا الشجرة. تفضل. لقد كشفت أحدث الدراسة لعلماء جامعة هوكايدو الياباني أن مستخرج فاكهة الليتشي يساعد على تقليل الدهون بمنطقة البطن والخصر لاحتوائها على مادة أولي جينول يعني معناها مفيد للي أيوة. عم بيعملوا ريجيم نعم ويعزز الصحة العامة خصوصا للأفراد المصابين بالمتلازمة الأيضية والمتلازمة الأيضية هي حالة تصويب الإنسان تتصل بالسمنة وارتفاع ضغط الدم نعم وخلل عملية تنظيم الجلوكوز وهرمون الإنسولين وهو ما يؤدي لارتفاع خطر الإصابة بداء السكري النوع الثاني وأمراض القلب هاي نعم. دراسة آخر دراسات حول هذه الشجرة وهي احتوائها على مادة الأولي جينول اللي بتؤدي إلى إذابة الدهون في منطقة البطن والخصر نعم. تعتبر فاكهة الليتشي من الفواكه المنخفضة بالسعرات الحرارية نسبيا يعني ما وغنية بالألياف ما فيها سكريات نعم. والغنية بالألياف والألياف لها كتير كتير مفيد بالنسبة للجهاز الهضم تعد هذه الفاكهة من المصادر الجيدة لفيتامين جيم أو فيتامين سي جيم أو سي وتحتوي على العديد من المعادن الضرورية للجسم كالبوتاسيوم الكالسيوم الفوسفور وحمض الفوليك أو فيتامين بي 3 والنحاس هذه الفاكهة غنية جدا بعنصر النحاس وعنصر النحاس لا يقل أهمية عن عنصر الحديد في تركيب الدم حلو هاي. وتحتوي على نسب عالية من فيتامين بي 2 الذي ينظم الخلايا الحمراء في الدم ويحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة حلو هذه كتير أساسية مشان مانع أكسدي كما تساهم تلك الفاكهة في إنقاص الوزن الزائد وتقليل نسبة الدهون في منطقة البطن والخصر كما ذكرنا سابقا وتحسين التمثيل الغذائي إذن هذه آخر دراسة حول ثمرة الليتشي ليتشي تعتبر فاكهة الليتشي أيضا إضافة لما ذكرنا سابقا هي من الفواكه الجيدة لعملية الهضم لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية يفضل تناولها طازجي أو شربا كعصير ممسوج مع البرتقال أو الخوخ أو التفاح. طعمها كيف يعني طعمها هي مزيج من هلا حكينا مثلا مزيج من الفراولة والبطيخ والعنب. ثلاثة. وهي أقرب إلى العنب، تشبه ثمرة العنب. ثلاثة طيبين. وثلاثة طيبة، بس هي مزيج من ثلاثة يعني. حتى إلى رائحة ماء الزهر والزرق بيحطوه بالكوكتيل مشان زيادة نكهة، زيادة نكهة وزيادة الإقبال عليها. نعم. إذا قلنا أن نتيجة احتوائها على الألياف تفيد في عملية الهضم نتيجة الألياف الموجودة في هذه الثمرة. يفضل تناولها طازجة أو شربا كعصير ممزوج مع البرتقال أو الخوخ والتفاح. تفيد في المحافظة على صحة العظام وتقويتها وتمنع هشاشتها، لأنها تحتوي على مصدر سري من الفوسفور والمغنيسيوم لدعم العظام وتقويتها. هاي كعناصر غذائية موجودة في الثمرة. قلنا إذا فيها فيتامين B2، فيها فيتامين B3، وفيها فيتامين C. يتواجد النياسين أو فيتامين B3 في ثمرة التلتشي. وجوده في هذه الثمرة يحافظ على تخفيض مستويات الدم الناشئ من الكوليسترول والبروتين الدهني الذي يقلل من تصلب الشرايين. نعم. يعني مجموعة فيتامين بي كثير مهمة بالنسبة لجسم الإنسان. صحيح. لشجرة الليتشي العديد من الاستخدامات الطبية. هلا احنا حكينا عن الثمرة، هلا نحكي بقى عن فوائد الشجرة بأجزاء المختلفة، من الأوراق إلى اللحاء إلى الجذور. نعم. إلى البذور. الأوراق البذور، لأنه هي ثمرة الليتشي فيها بذرة واحدة وقريبة، لو يعني بذرة ثمرة يعني ثمرة بذرتها قريبة من ثمرة سنديين، يعني حبتها كتير صغيرة مثل الدوام، مثل الدوام تقريبا. نعم. مثل السنديين أو البلوط. نعم. بس على أصغر، يعني على أصغر ولونها بني. هي البذرة. بذرة. نعم. البذور لها استخدامات طبية. بعد ما رجعت تقول إنه فيه هي مادة سامة، لكن إحنا إذا البذور المسحوقة تخفف الألم، يعني إذا سحقناها وجفناها تخفف الألم وتداوي المشاكل المعوية. حلو. إضافة إنه قشور الفاكهة، هذه القشرة الرقيقة الخشنة، يصنع منها شاي تنفع في حالات الإساءة. القشرة قشرة الثمرة. نعم. بدل ما يكبر مثل قشرة الرمان. إيه مثل قشور الرمان، بس هون قشرة كتير رقيقة، قشرة الرمان سميكة. نعم. كما أن جذور الشجرة ولحائها وأزهارها تستخدم لعلاج التهاب الحلق. يعني والجذور لها نشاط مضاد للسرطان. حلو. تستعمل ثمار الليتشي في صناعة مستخلصات العطور والمواد المعطرة، كون رائحة ثمار الليتشي تملك رائحة تشبه إلى حد كبير رائحة الزهر. يعني ثمرتها تشبه رائحة الزهر، زهر الزفير والأزهار الأخرى، زهر الليمون يعني. غالبا ما تستخدم لتحسين نكهة الكوكتيل والأطباق، وذلك لرائحتها الفريدة من نوعها والذي تزول إذا لم يتم تناولها وهي طازجة. يعني فورا بتفقد هذه المواد، فورا بتطير وبتنتهي. نعم. تفيد فاكهة الليتشي في تأخير الشيخوخة المبكرة والتجاعيد على الجسم والبشرة. كمان هذه كثير مهمة. وحماية الجلد من الالتهابات، لأنه تقي من الأشعة فوق البنفسجية. نعم. تحتوي الثمار على مركب، هون الأهم في تركيب الثمار، على مركب فلافونويد الذي يساعد على محاربة الأمراض الفتاكة كالسرطان. هاي المركبات كتير أساسية. هي صيدلية كاملة. لا تقريبا يعني. هلا هل هاي آخر ما توصلت إليه دراسات حول تركيب هذه الثمرة وماهيتها، إضافة إلى الفلافونيس وغيرها من المركبات لتحد من انتشار الخلايا السرطانية. هدول يمكن يصنعون ويعطون أدوية للمصابين بهذه الأمراض. نعم. الله يشفينا من هذه الأمراض ويجنبنا إياها. آمين. ثمار الليتشي غنية جدا بفيتامين سي. هذه الفاكهة تؤمن أكثر من 100% من احتياجات اليومية للإنسان. إذا أخذ واحد ثمرة هاي أمن احتياج اليومي من فيتامين سي تقريبا، يعني أغنى منه هو الكيوي أو الخضار الفليفلي. نعم. أخيرا أكدت البحوث الصينية، هذا آخر ما توصل إليه، فوائد الليتشي في تعزيز الجهاز المناعي. نعم. هذه كثير أساسية، تعزيز الجهاز المناعي والقضاء على، وهي مهمة جدا لأنه هي هو سبب كل الأمراض طبعا. والوقاية يعني من السرطان وتحسين الهضم وبناء عظام قوية وانخفاض ضغط الدم والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات. هذه كثير أساسية، هذه هي كمان فاكهة الليتشي بتكافح لي يعني مضادة للفيروسات والبكتيريا اللي بتصيب الجسم، وتحسين الدورة الدموية وحماية الجسم من الأنيميا وفقر الدم، حيث تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية وتساهم في عملية التمثيل الغذائي نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين بي. نعم. والبروتين وكمية قليلة من الكربوهيدرات. هذه آخر دراسة صينية حول هذه الثمرة. نعم. قلنا نحن أن فيها مادة الألجينول والفلافو نيس وغيرها من المركبات التي تحد من مركب من انتشار الأمراض السرطان. يعني هذا باختصار فوائد والقيمة الغذائية بالنسبة لأوراق الليتشي. الأوراق ما لها استخدام البذرة والثمرة والجذور البذور واللحاء واللحاء والجذور والأزهار. يعني ثمرة جميلة جدا يعني ثمرة أو شجرة خلينا نقول واعدة في زراعيا في الساحل السوري من الناحية الاقتصادية، وهي ذات جدوى اقتصادية، جدوى اقتصادية هائلة وقيمة غذائية مرتفعة ومطلوبة ومنظر جميل جذاب لهذه الشجرة، وكما يطلق عليها هي انه فاكهة الأباطرة في الصين او هدية الحياة. طيب الغراس عادية. متوفرة هذه الغراس هلا حاليا الأمانة متوفرة، ما يجيبوها بطرق مختلفة ما تأمن، يعني بعض الناس مأمنوا بعض الغراس استيراد، وهلا يعني حاليا أي ما يجيبوها بطريقة، ما في عملية إكسار إلها، لا هلا بالدولة ما في أي عملية إكسار لها إن شاء الله، موجودة بشكل جهد شخصي يعني بجهد شخصي، يعني الأشجار الموجودة كمان استخدمت البلد بشكل شخصي وأثبتت جدواها، يعني أحيانا إن شاء الله تهتم. يعني بعد ما خبرتنا عن هذه الشجرة وعن جمالتها وعن صرنا تواقين أنه نزرع منها وناكل منها، تواقين حتى نشوفها أول شيء كيف شكل الشجرة بالموسم، نشوفكم إياها ومصورونكم إياها وبتكون الأمور كلها جاهزة إن شاء الله. الطيور معشعش بعبو والزهر بعده مدردر بقلبه، بعد الطيور معشعش بعبو والزهر بعده مدردر بقلبه، عم يسألوا علينا وليش حبينا، عم يسألوا علينا ليش حبينا، اللي تعلموا من حبنا يحبوا أرزاننا الأفضل يفوح بالعنبر وعدو بالجودي منصوب يا أسمار قوب يا ضار يا ضار يا ضار قوب يا ضار يا ضار يا ضار. معليش يا عرزان لا تحزن. طبعا مستمعي الأعزاء، يعني بعد ما تعرفنا على هاي الشجرة، شجرة ليتشي، بتشكرك جدا أستاذ إبراهيم على كل هالمعلومات اللي قدمتها لنا عن هذه الشجرة الجميلة جدا، واللي هي تتمتع بفوائد غذائية وطبية، يعني فينا نقول صيدلية كاملة متكاملة، وأيضا ذات جدوى اقتصادية رائعة جدا، ويمكن زراعتها أمام البيت أو ببساتين مفتوحة ما في مشكلة، أو زراعة تحمليا بالبساتين. شكرا كثير إليك. شكرا إليك.